إذا حدث بيني وبين زوجتي نقاش حاد وغضبت منها وقلت لها عليك أن تختاري أن تذهبي معي الآن وإلا فلستي بزوجتي، ولكنها رفضت وأصرت على أن لا تذهب معي، فغضبت أنا أكثر من الأول لأنها أغضبتني، فقلت لأخي بزعل أبلغها بأنها طالقة بالثلاث. وبعد ذلك بحوالي 3 أيام رجعت وأشهدت 2 بأني ردت زوجتي إلى عصمتي، فما الحكم في ذلك وهل تحل لي أم لا، علما بأن لي منها طفل؟ أرجو إجابتي عن ذلك والسلام عليكم. المرسل حاء عين فاء من حائل. هذه مسألة تحتاج إلى نظر، والعادة فيها أن نحيل المرأة والرجل وولي المرأة إلى الحاكم حتى يأخذ كلام الجميع، وبعد ذلك تكون فتوى. والخلاصة أن الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة، لكن هذا فيه تفصيل من جهة الغضب الشديد، من جهة حال المرأة، فإذا صدقته له حال وإذا أنكرت كلامه له حال. فالذي أرى لهذا السائل أن يكتب إليه فيما وقع منه أو يحضر بنفسه ونحن نحيل لرئيس محاكم حائل حتى يأخذ كلام المرأة وكلام وليها وكلامه. ومن الآن ننصحه ويذهب إلى الحاكم ويكتب كلامه وكلام زوجته عند الحاكم وكلام وليها ويحضر عندنا إن شاء الله، أو يرسل في البريد يأتيه الجواب إن شاء الله. أحسنتم وثابكم الله.